مقتصدون وسابقون بالخيرات. أما الظالم لنفسه فلا يكون وليا وهو المصر على الذنوب. أما المقتصد قد يكون وليا، السابق بالخيرات قد يكون وليا من أولياء الله جل جلاله. ثم استطرد رحمه الله تعالى لذكر الأقسام الثلاثة وماذا يراد بهذه الأقسام وشرح ذلك. لكن أصل الكلام حتى لا يغيب عنك الكلام في أن الأولياء قسمان، صفة الولي أن يكون إما مقتصدا أو يكون سابقا بالخير، مع أن الجميع مع الظالم لنفسه موعود بالجنة بفضل الله وكرمه. فمن قال إن أهل الكبائر مقلدون في النار، وتأول الآية على أن وتأول الآية على أن السابقين هم الذين يدخلونها، وأن المقتصد أو الظالم لنفسه لا يدخلها، كما تأوله من تأوله من المعتزلة، وهو مقابل من تأويل المرجئة الذين لا يقطعون بدخول أحد من أهل الكبائر النار، ويزعمون أن أهل الكبائر قد يدخل جميعهم الجنة من غير عذاب، وكلاهما مخالف للسنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولإجماع السلف الأمة وأئمتها، وقد دل على فساد قول الطائفتين. إنها لاحظ هنا قوله وأن أهل الكبائر قد يدخل جميعهم الجنة من غير عذاب، هذا قول المرجئة. وأما وأهل السنة يقولون أهل الكبائر قد يدخلون الجنة بلا عذاب. واضح الفرق بين القولين؟ الفرق بينهما أن أولئك يجوزون دخول الجميع للجنة بلا عذاب، وأهل السنة يجوزون دخول البعض للجنة بلا عذاب، لأن الله جل وعلا قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ووعيده حق جل وعلا، فلا بد أن يصيب بعضا منهم، ووعده بأن يغفر لمن يشاء حق، فلا بد أن يصيب بعضا منهم. فإذا المرجئة يقولون أهل الكبائر قد يدخلون جميعا الجنة بلا عذاب، لا غلط، بل الصواب أن أهل الكبائر قد يدخل بعضهم الجنة بلا عذاب فيغفر الله جل وعلا له، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الفرق بس لفظة جميعهم، هذه يعني قصد الجميع هو الفرق بيننا وبينهم. نعم. وقد دل على فساد قول الطائفتين قول الله تعالى في آيتين من كتابه، وهو قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فأخبر تعالى أنه لا يغفر الشرك، وأخبر أنه يغفر ما دونه لمن يشاء، ولا يجوز أن يراد بذلك التائب كما يقوله من يقوله من المعتزلة، لأن الشرك يغفره الله لمن تاب، وما دون الشرك يغفره الله أيضا للتائب، فلا تعلق بالمشيئة فلا يتعلق بالمشيئة. ولهذا لما ذكر المغفرة للتائبين قال تعالى قل يا عبادي الذين أشركوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فهنا عمم المغفرة وأطلقها، فإن الله يغفر للعبد أي ذنب تاب منه، فمن تاب من الشرك غفر الله له، ومن تاب من الكبائر غفر الله له، وأي ذنب تاب العبد منه غفر الله له. ففي آية التوبة عمم وأطلق، في تلك الآية خصص وعلق، فخص الشرك بأنه لا يغفره، وعلق ما سواه على المشيئة. ومن الشرك التعطيل للخالق، وهذا يدل على فساد قول من يجزم بالمغفرة لكل مذنب، ونبه بالشرك على ما هو أعظم منه كتعطيل الخالق، أو يجوز ألا يعد يعذب بذنب، فإنه لو كان كذلك لما ذكر أنه يغفر للبعض دون البعض، ولو كان كل ظالم لنفسه مغفورا له بلا توبة ولا حسنات واحية لم يعلق ذلك بالمشيئة. وقوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، دليل على أنه يغفر للبعض دون البعض، فبطل النفي والعفو، فبطل النفي والعفو العام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وإذا كان أولياء الله عز وجل من المؤمنين المتقين، والناس يتفاضلون في الإيمان والتقوى، فهم متفاضلون في ولاية الله بحسب ذلك، كما أنهم لما كانوا متفاضلين في الكفر والنفاق كانوا متفاضلين في عداوة الله بحسب ذلك. وأصل الإيمان والتقوى الإيمان برسل الله، وبناء ذلك الإيمان بخاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم. الإيمان به يتضمن الإيمان بجميع كتب الله ورسله، وأصل الكفر والنفاق هو الكفر بالرسل وبما جاءوا به، فإن هذا هو الكفر الذي يستحق صاحبه العذاب في الآخرة. فإن الله تعالى أخبر في كتابه أنه لا يعذب أحدا إلا بعد نزول الرسالة. قال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأحباب وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى عن أهل النار: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. فأخبر أنه كلما ألقي في النار فوج أقروا بأنهم جاءهم النذير فكذبوه، فدل ذلك على أنه لا يلقى فيها فوج إلا من كذب النذير. وقال تعالى في خطابه لإبليس: لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. فأخبر أنه يملأها بإبليس ومن اتبعه، فإذا ملئت بهم لم يدخلها غيرهم. فعلم أنه لا يدخل النار إلا من تبع الشيطان، وهذا يدل على أنه لا يدخلها من لا ذنب له، فإنه ممن لم يتبع الشيطان ولم يكن مؤمنا. وما تقدم يدل على أنه لا يدخلها إلا من قامت عليه الحجة بالرسل. فصل: ومن الناس من يؤمن بالرسل إيمانا عاما مجملا، وأما الإيمان المفصل نربط الموضوع بأصله، وهو أن هذا الكتاب فيه ذكر الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، يعني الفاصل والفصل، وما يميز هذا من هذا. وقد ذكرنا أن الأصل في الفرق هو قول الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وإذا كان كذلك فإن أولياء الله هم المؤمنون المتقون. والإيمان يتبعض، والناس ليسوا فيه سواء، وكذلك التقوى تتبعض، والناس ليسوا في التقوى بسواء. فحصل من ذلك أن ولاية الله جل وعلا لعباده المؤمنين المتقين ليست واحدة بل متفاضلة، فالله جل وعلا يحب المؤمن المتقي بعامة، ومن كان أكثر إيمانا وتقوى كان أحب إلى الله جل وعلا. وهذا من جهة محبة الله جل وعلا للعبد، فإن كل مؤمن متق فيه أو له نصيب من ولاية الله جل وعلا، وله نصيب من محبة الله جل وعلا ونصرته بحسب ما معه من الإيمان والتقوى. كذلك إذا كان معه عصيان وضلال وبدع وفسوق وفجور، فله نصيب من بغض الله جل وعلا وعداوة الله جل وعلا له. فعندنا أنه يجتمع في حق المعين ما يوجب الولاية وما يوجب العداوة، هذا من جهة الوصف. أما من جهة الاسم وهو اسم الولي، فإنما يطلق في الاصطلاح على من حقق الإيمان والتقوى وكمل ذلك بحسب وسعه وطاقته، فلا يقال فلان ولي لحصول أصل الإيمان والتقوى فيه، لأن كل مسلم عنده أصل الإيمان وأصل التقوى، فإن كل مسلم عنده قدر من الإيمان وكل مسلم عنده قدر من التقوى. فالمقصود أن الولي هو من حقق الإيمان والتقوى، هذا من حيث الاصطلاح. أما من حيث الشرع فكما ذكر في أول الكلام أن الولي هو المؤمن التقي، وأن كل واحد له نصيب من هذه الولاية إذا كان عنده إيمان وتقوى. ذكر شيخ الإسلام بعد ذلك أن أصل حصول الولاية إنما هو باتباع الرسل، فإن الإيمان إيمان بالرسل وما جاءت به الرسل، والتقوى يتقى ما حذرت عنه الرسل وأنذرت وخوفت. فإذا كان كذلك رجعت الولاية وحصول هذه المحبة والنصرة من الله جل وعلا رجعت إلى الإيمان بالرسل وإلى متابعة الرسل والتصديق بما جاءت به الرسل، كل بحسب الرسول الذي بعث إليه. ولما بعث المصطفى محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام صار الإيمان والتقوى راجعا إلى هذه الوسيلة العظيمة وهو محمد عليه الصلاة والسلام. فكل ولاية أو كل ادعاء لولاية ليس سببها الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام واتقاء ما حذر عنه عليه الصلاة والسلام فهو ادعاء كاذب. لهذا سيفصل في ذكر الإيمان بالرسل لتحقيق أن الولاية لا تكون إلا باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. ومن الناس من يؤمن بالرسل إيمانا عاما مجملا، وأما الإيمان مفصلا فيكون قد بلغه كثير مما جاءت به الرسل ولم يبلغه بعض ذلك، فيؤمن بما بلغه عن الرسل، وما لم يبلغه لم يعرف، ولو بلغه لآمن به، ولكن آمن بما جاءت به الرسل إيمانا مجملا. هذا إذا عمل بما علم أن الله أمره به مع إيمانه وتقواه، فهو من أولياء الله تعالى، له من ولاية الله بحسب إيمانه وتقواه، وما لم تقم عليه الحجة به فإن الله تعالى لم يكلفه معرفة والإيمان المفصل به، فلا يعذبه على تركه، لكن يفوت من كمال ولاية الله بحسب ما فاته من ذلك. فمن علم بما جاء به الرسول وآمن به إيمانا مفصلا وعمل به فهو أكمل إيمانا وولاية لله ممن لم يعلم ذلك مفصلا ولم يعمل به، وكلاهما ولي لله تعالى. والجنة درجات متفاضلة تفاضلا عظيما، وأولياء الله المؤمنون المتقون في تلك الدرجات بحسب إيمانهم وتقواهم. قال الله تبارك: إن كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نريد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محذورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فبين الله سبحانه وتعالى أنه يريد من يريد الدنيا ومن يريد الآخرة من عطائه، وأن عطاءه ما كان محذورا من بر ولا فاجر. ثم قال تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فبين الله سبحانه أن أهل الآخرة يتفاضلون فيها أكثر مما يتفاضل الناس في الدنيا، وأن درجاتها أكبر من درجات الدنيا. وقد بين تفاضل أنبيائه عليهم السلام

استشكالا يورده عليه من أنشأ الرسالة لأجله، هذه الرسالة أو غير هذه الرسالة، فيأتي فيستطرد ويأتي بالنظائر والأدلة التي تدل على أن أصله الذي حصله سليم من جهة الاستدلال وسليم من جهة النظر، وهذا لا شك أنه قوة في الحجة سيما مع المجادلين والمبتدعة، لأن هذه الكتب ألفها شيخ الإسلام لهداية من ضل في باب السلوك.